نعرف هالعالم لا من عاتب بهاي الدنيا ماكو صاحب معروف لا تسوي ابد ما يتذكر معروفك لو صاحبك شفته كبر عوفه قبل لا يعوفك معروف لا تسوي ابد ما يتذكر معروفك لو صاحبك شفته كبر عوفه قبل لا يعوفك ويشوفك حالك حال الغربة الا لا تتعجل هاي الصحبة ويشوفك حالك حال الغربة الا لا تتعجل هاي الصحبة هاي الصحبة اشتركوا